يقول كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف، أي الصحابة فعلوا هذا، والعلماء من ورائهم فعلوا هذا، ومن الناس من يرى ترك الإسناد العالي، ويستدل بأن البراء ابن عازب كان يقول: ما كلنا كنا نجلس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كلنا كنا نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضياعنا، أي لهم الضياع والأشياء التي تشغلهم عن الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الناس ما كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال هذا يعني البراء يقول: ما كنا نجلس، لو كان الإسناد العالي مرغبا فيه لجلسوا جميعا، وهذا غير صحيح، لا يلزم هذا، يعني أيريدون أن يجلسوا أن يتركوا من يعولون؟ لا، ولكن الرجل كان يفعل يعني ما يستطيعه في يعني القيام بمؤنة من يعول، ثم بعد ذلك يجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فاته شيء سمعه من جاري أو سمعه من صاحبه، وكان الناس مستأمنين على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من بعد ذلك حدثت يعني أمور مخلة بالأمانة وأمور مخلة بالضبط إلى غير ذلك، تحتيج إلى طلب العلو والتثبت، كذلك أيضا يعني من أجل الهروب من العلل وكثرت يعني أبواب الخلل في الإسناد رغب في هذا الأمر. ولو أن الناس أخذوا بأن العلو غير مرغب فيه لماتت الرحلة. ما الذي جعل الناس يرحلون هذه الرحلة وأصبحت شعارا لها الحديث، وأمر الرحلة أصبح شعارا لها الحديث؟ ما هو إلا يعني كثير منهم من أجل طلب العلو، وإن كان منهم أيضا من يرحل لغير أمر العلو، لغير أمر العلو. فالشاهد أن أمر العلو أمر حقا مرغب فيه. ومنه أيضا من يستدل ببعض المواضع كما ذكر ذلك السخاوي رحمه الله، منهم من يقول: كنا نجلس في مجلس أيوب فنسمع الحديث عن رجل عن أيوب فلا نسأل أيوب عنه. فقد يكون هذا قد سمعوه من رجل إمام ومثله يعرف حديث أيوب، إلى غير ذلك من المسائل التي مرت بنا. ممكن أن المحدث يرضى بالنزول مع إمكان العلو لسبب من الأسباب. فالشاهد أن أمر العلو ما ينبغي أن ينزع فيه، أن طلب العلو ما ينبغي أن ينزع فيه، أنه سنة عن السلف. ولذلك أنا يقول: وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ فقال: بيت خال وإسناد عال. قال الحافظ: ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابرة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهل من العباد. لماذا؟ قال: لأن العلو من زينة الحياة الدنيا. قال: العلو هذا من زينة الحياة الدنيا، فإذا ذي من أجل يعني الحفاظ على القلب. ولا شك أنه كما يقول ابن دقيق العيد: نعم، كثير من طلبة العلم كذلك، كثير من طلبة العلم يطلبون العلو من أجل التفاخر، ولكن ليس معنى ذلك أن كل من طلب العلو كان من أجل هذا. فمن الأئمة من طلب العلو وهم في الصدق واليقين يعني أرسخ من الجبال الرواسي، أرسخ من الجبال الرواسي. فما يكون تصرف الأحداث، تصرف الأحداث أو تصرف الضعاف في النفوس أو ضعاف النفوس أو غير ذلك سببا في إبطال هذا الشعار العظيم لأهل الحديث. قال: وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرمهرمزي في كتابه الفاصل. قال: ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، وهذا أمر واضح. فكلما زاد عدد الرجال، كلما زادت الوسائط، كلما احتاج الباحث أن يبحث في هؤلاء الرجال وينظر في حالهم، هل هم ثقات أم ضعفاء، هل يقبل حديثهم أم لا. ولا شك أن هذا سيترتب عليه أن احتمال الخلل كثير في عدة في كل هذه الطبقات. فإذا قل عدد الرجال وقلت الطبقات، ما هو إلا ستر يسير، وتصل إلى الصحابة ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعض المتكلمين، والمتكلمون ليس هذا علمهم وليس هذا فنهم، وكذلك كل من تدخل في غير فنه بق عنقه كما يقال، وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة.